دلالو داخل بيزو يوم الليل ورا بيزو يا داخل كيسو جذب قوم ما بيزو داخل كيسو بعدت بيزو بعدت بيزو بعدت بيزو بعدت بيزو دلالو داخل كيسو يوم الليل ورا بيزو دلالو داخل كيسو متكون راج جليسو دلالو داخل كيسو حرس عريسو حرس عريسو حرس عريسو حرس عريسو أين شال في تحميسو بحر نفيس يا لالو داخل كيسو بجوف الليل ورا بيزو يا لالو ومد الخيط للعصر طلع زيتو يا لالو داخل كيسو وتركش بيتو وتركش بيتو وتركش بيتو وتركش بيتو هيدا زول كان في توقيتو دلالو داخل كيسو بجوف الليل ورا بيزو دلالو وفي مخلايتو جر الحارس اندايتو دلالو داخل كيسو رافع رايتو رافع رايتو رافع رايتو رافع رايتو هيدا زول سبقت له عنايتو دلالو الحاس والدر دلالو داخل كيسو طامح دلدل طامح دلدل طامح دلدل طامح دلدل يا اخوانه ايه والدر دلالو داخل كيسو يوم الليل ورغم بيسو دلالو برعك درا ليه حلم زول الفرا درعك جرة درعك جرة درعك جرة درعك جرة ومتند النام الطرى يلا داخل كيسو بجوف الليل ولا بميزو يا لالو لا تجارو السما ناقر طارو يا لالو داخل كيسو صلاته السمام طاح حياته داخل جيزه نور ذاته نور ذاته نور ذاته نور ذاته راجيه يوم سكرات قالوا داخل جيزه يا الليل والرب بيزه يا Oh, my God.